فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم مفاهيم في صحبة شيخنا الدائم وزينة برنامجنا سماحة الشيخ العلامة المتفنن الإمام محمد الحسن ولد الددو، ورئيس مركز تكوين العلماء، ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين، ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياك الله شيخ محمد. وإياكم. اليوم نود أن نناقش مسائل أحكام الدين، لكن قبل أن نخوض في هذا النقاش أحب أن أسمع منكم كلمة فيما يتعرض له إخواننا في غزة من قصف، ولا سيما أن البعض يرى أن الفلسطينيين أنفسهم هم المسؤولون عن هذا العدوان باستفزازهم لإسرائيل بالصواريخ العبثية وما إلى ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى كتب الجهاد على هذه الأمة إلى قيام الساعة. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجهاد ماض إلى قيام الساعة مع كل بر وفاجر، لا ينقضه جور جائر ولا عدل عادل. والجهاد في أهم جهة، وأهم جهة للجهاد اليوم هي الأرض المقدسة وأرض فلسطين التي اعتدى عليها هذا الكيان المزعوم الذي زرع في قلب هذه الأمة وجمع أشتاته وأفراده من مشارق الأرض ومغاربها، فغصبوا الأرض وانتهكوا حرمتها وآذوا أهلها وأذاقوهم أنواع العذاب. فقام هذا الجهاد المقدس المبارك الذي هو فريضة على هذه الأمة، وقام بها هؤلاء الأبطال لصد هذا العدوان ورده، ويجب عليهم أن يبذلوا جهودهم بما يستطيعون، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولو لم يجدوا إلا الذرة لكان ذلك كافيا في الجهاد، كما قال عمر يوم بدر: والله لو لم أجد إلا الذرة لجاهدتكم به. وقد قيض الله لهم هذه الصواريخ المنكية التي ضربت العدو في أماكن لم يكن يظن أنها ستصل إليها، وقد وصلت إلى العمق الفلسطيني، فلم تترك مدينة من المدن إلا وصلت إليها والحمد لله، وآخر ذلك وصولها إلى صحراء النقب وإلى ديمونة، وأيضا وصولها إلى حيفا. وهي جهاد لا يشك فيه مسلم أنه جهاد في سبيل الله، وأنه بذل جهد مبارك، وأنه أنكى في العدو نكاية كبيرة، فتعطل مصالحهم كلها ومصانعهم وموانئهم ومطاراتهم ومدارسهم كله نكاية فيهم، وسيترك أثرا بإذن الله كما جربناه في الحروب السابقة. ولذلك حدث أبو الوليد حفظه الله أمس عن الضغوط عليه من مشارق الأرض ومغاربها من أجل تهدئة، وذلك لأن اليهود أحسوا بالنكاية فيهم، وبالأخص في قاعدتهم البحرية التي دخلها الأشاوس والأبطال من البحر، وقد قطعوا 6 كيلوات على الأقل سباحة في البحر حتى اقتحموا هذه القاعدة، وكان ذلك يمثل بطولة جديدة في تاريخ الإسلام. وستعد هذه المعركة إن شاء الله مع معارك سابقة كمعركة ذات الصواري التي قادها عبد الله بن أبي السرح رضي الله عنه وأرضاه. وهؤلاء أسوتهم الزبير بن العوام، فإنه في المعركة التي دارت في الحبشة ولم يكن العرب يعرفون المعارك البحرية، نفخ له أصحابه قربة فعقدها على ظهره وسبح حتى قاتل مع النجاشي وأتاهم بالخبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الشهداء وأن يحقن الدماء وأن ينصرهم نصرا مؤزرا، وأن يكفيهم شر الخاذلين والمثبطين، وأن يكفيهم شر الأعداء أجمعين، وأن ينصرهم عليهم نصرا مبينا. والحمد لله آيات النصر وشواهده واضحة للعيان، فلا نبالي بطنطنة الذباب ولا بمثل هذا النوع من التشكيك في الكلام الذي لا أثر له ولا فائدة فيه. الحمد لله، نسأل الله من نصر. وهو من كلام المخذلين الذين صرح الله بكلامهم في كتابه، فقال: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. سبحان الله. طيب شيخنا تأذن لنا أن نبدأ إن شاء الله بموضوعنا اليوم. أبدأ أولا شيخنا بمسألة التعريف اللغوي لكلمة الدين ومشتقاتها من الدائن والمدين، لأنه يحصل فيها أحيانا تداخل في فهم المدلول اللغوي. نعم، بالنسبة لهذه المادة في أصلها الجزاء، هذا معناها الدين، الدين والدين بمعنى الجزاء، هذا أصل المادة. ومنه يوم الدين، مالك يوم الدين، فيوم الدين معناه يوم الجزاء. والديان معناه المجازي، لا ابن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتخزوني، دياني معناه مجازية. والدين ما يتحمله الإنسان في ذمته أيا كان، سواء كان معنويا أو ماديا. ولذلك كانوا يعدون الثأر دينا والعدة دينا، فعدات الكريم دين عليه، وكل ما هو مؤثر في مروءة الإنسان يعد دينا عليه. هذا في المدلول الاصطلاحي. هذا المدلول اللغوي. اللغوي، طيب نعم. أبقى معكم أيضا في اللغوي شيخنا، دنته هل هو بمعنى أعطيته الدين أو أخذت منه؟ كلتاهما، وأيضا بمعنى جازيته، المعنيين. إيه نعم، هو ضد. إيه نعم. وأدناهم كما دانوا، كما قال الفند الزماني. الفند الزماني نعم. إيه نعم، يقول لم يبق سوى العدوان دناهم، ولما صرح الشر وأمساه عريان ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا. طيب وأدنته، المادتان الفعلان يدلان على المعنيين المتضادين. نعم. وأدنته كذلك؟ لا، أدنته بمعنى حوجته إلى الدين، ولكنها تطلق اليوم في العرف السائد على بمعنى التجريم، فأدانه بمعنى جرمه. طيب في التاج واللسان شيخنا أن الدائن هو الذي، لكن أيضا يقال للدائن بمعنى الطائع والمطيع والمنقاد. وتقول الذي أدين الله به، أدين الله به من أنقاد لشرعه وأتبع شرعه. نعم. في التاج واللسان الدائن الذي يستدين والذي يجزي الدين. نعم. يجزي أيضا الدين. هي ضد يعني بمعنى. نعم. المقترض والمقرض. نعم. والمدين كذلك. نعم. بمعنى المقترض والمقرض. نعم. إذن هما في اللغة يحتملان المعنيين. نعم. طيب نحن نستأذنكم أن نقتصر على أحدهما حتى يكون لنا نسق واحد. نعم، هو المعروف الدائن على المعروف في بما خصصه الاصطلاح من دلالة. أيوة. اللغة على أن الدائن هو الذي دفع الدين، هو الذي يعطي. أي نعم. والمدين هو الذي لذمته الدين، وهو الذي يجازي به. طيب وسنبقى على هذا فيما يرد. نعم. من اصطلاحات الدائن والمدين. نعم. طيب المديان، المديان أيضا تطلق على الدائن نفسه، وقد تطلق على المدين، فيها معنى الكثرة أو إيه؟ نعم. لا، فقط ليس ذلك مقصودا، هو أصل الوزن يدل على الكثرة. نعم. لكن ليس ذلك مقصودا، مثل المدين. المدين مفعول في الأصل مديون. نعم. وحصل فيها الإعلال في ست مراحل، مثل مصون. لكن سمع مديون؟ لا، أصلا هذا النوع من ما يقاس على مصون وأشباهه من هذا النوع. إيه نعم، مصون ما لم يسمع فيها مصون بالواوين، كأنه من الشاذ فقط، من المكتوب كتابة. نعم. طيب الأصمعي ينقل عن بعض العرب: إنما فتح دال الدين لأن صاحبه يعلو المدين، وضم دال الدنيا لابتنائها على الشدة، وكسر دال الدين لابتنائها على الخضوع. تعليقكم على مثل هذا؟ هذا فقط من باب التوجيه. طيب. وإلا فليست الدنيا من نفس المادة. الدنيا من دنا يدنو بمعنى قربة، أو دنا يدنو بمعنى سفلة، ليست من دنا، فهي إما من الدنو لقربها فهي قبل الآخرة، أو من الدناءة لأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. والغريم، الغريم هو الذي يتحمل الدين، وهو في الأصل صاحب الملازمة، لأنها من الغرام، والغرام الملازمة. ولذلك قال الله تعالى سوف يكون غرامة. نعم، يقول في سورة إن عذابها كان غرامة، أيضا في سورة الفرقان، وفي آخرها يقول قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. فاللزام والغرام معناهما واحد، وهو الملازمة، ملازمة الغريم لغريمه. فكل ملازم يسمى غراما، ومنه الحب الشديد يسمى غراما في حق صاحبه. وكذلك الدائن يلازم المدينة حتى يقضيه إذا حل الدين. والمدين ملازم ما يطلق عليه غريم بمعنى المفعول؟ لا، يطلق عليه غارم. ولذلك قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. الغارمون هم المدينون. جميل. والغريم هو الدائن. طيب، إذن سنستقر على أن الدائن هو الذي يعطي الدين المقرض. نعم. المدين هو الذي يقترض ويأخذ الدين. الغريم هو المطالب بحقه، أي الدائن الذي يلازم المدين لكي يقتضي حقه. طيب، في التعريف الاصطلاحي الدين عند الفقهاء ما هو؟ في اصطلاح الفقهاء، الدين هو ما تتحمله الذمة في مقابل عقد أو صلح. ما تتحمله الذمة، والذمة هي أيضا تحتاج إلى تعريف، وهي في الاصطلاح وصف يقوم بالإنسان يتحمل التزاماته، يستوعب التزاماته، ويعرفها بعضهم بأنها ظرف مقدر مع الإنسان، ظرف مقدر شرعا مع الإنسان يتحمل فيه التزاماته. فالإنسان أعطاه الله التصرف فيما جعل تحت يده من المال، وهذا المال لا يمكن أن يجتمع له رزقه منه في وقت واحد، فيحتاج إلى بعض الأشياء ويكون قادرا على توفيرها في المستقبل، فيتحملها لغيره، وذلك التحمل هو يكون في الذمة. وقد عرف ابن عاصم الغرناطي الأندلسي رحمه الله الذمة بقوله: القصد بالذمة وصف قام يقبل الالتزام والإلزام. وصف يقوم بالإنسان. يعني طيب، قول بعض في التعريف أن الدين هو المال الثابت في الذمة، واعتبار المال جنسا أو فصلا في هذا التعريف، وبالتالي عندهم أن ما ليس مالا لا يسمى دينا. نعم، هو كذلك تقريبا، لكن ليس كل مال في الذمة يسمى دينا، لأن المال الذي في الذمة قد يكون مثلا أرش جناية، وقد يكون دية ونحو ذلك، وهذه لا تدخل في نطاق الديون. يكون غير مانع، لا بد أن تكون ناشئا عن عقد. طيب، نحو الصلاة والصوم وما يترتب على الإنسان من حقوق تجاه الله، هذه حقوق في حقوق الله سبحانه وتعالى على الإنسان، تسمى بالمعنى اللغوي دينا، لكن ليست في المعنى الاصطلاحي. وما هو من باب الكفالة بإحضار شخص في ذمته أنه سيحضر فلانا، لكن هذا الفلان ليس مالا، هل يسمى دينا بالعرف الاصطلاحي؟ لا، هذا مجرد التزام. طيب، إذا كان المستدان أو المقترض عينا مشخصة قائمة، وهل يسمى مثل هذا دين؟ العين قسمان: المثلي والمقوم. أي نعم. فالمثلي ما له مثل فهذا نعم تتحمله الذمة فيكون دينا. فيكون دينا. ويلزم أن يرده بعينه أو يرد مثله؟ لا، يرد مثله. طيب، هو مثلي. والمقومات هي الأمور الأخرى مثل المصنعات، صناعة مخصوصة. أيوة. وهذه ليست مثلية، لا يقوم بعضها غيرها مقامها. فهذه التي لا تتحملها ذمم، لأن المعينات لا تقبلها ذمم، وتكون متعلقة بعينها، تكون إذا أخذها بالدين معناه أن ثمنها هو الذي أو قيمتها هو الذي يتحمل به. لكن إذا استعارها، استعارها لا، هذا ما يسمى لم يملك ذاتها، تسمى عارية. الدين يملك به العين بحيث يتصرف بها. إيه نعم. طيب، الكفارات والنذور المالية وما أشبه ذلك، هذه كلها ليست ناشئة عن عقد فلا تسمى دينا اصطلاحا. طيب، نأتي إلى حكم الدين. شيخنا، ما حكمه أن يستدين الإنسان أو أن يقترض؟ نسبة لتحمل الإنسان للدين تعتريها أحكام الشرع، فيكون حراما إذا كان المقصد به حراما، وكذلك إذا كان إسرافا وتجاوزا للحد في المأذون فيه في الأصل، أو كان أصله حراما كالتبذير، فالتبذير معناه تفريق المال في غير طائل في غير وجه شرعي، وهو محرم مطلقا ولا يكون شيء منه حلالا، وقد قال الله تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. أما السرف فهو تجاوز في أصل ما هو مباح، وهو يكون محرما فيما زاد على الأصل، ولذلك يقول الله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالدين في هذا القبيل محرم، ويكون مكروها كالدين في مجرد الترفه، أو الدين الذي يكلف الإنسان جهدا وعناء، أو الذي لا يجزم بأنه قادر على تسديده في الوقت المطلوب تماما. وهذا قيل بتحريمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال: من أخذ مال الناس وهو يريد رده عليهم سدد أداه الله عنه، ومن أخذ مال الناس وهو يريد إتلافه أتلفه الله. فنحو ذلك من الأحاديث التي وردت التحذير من الدين. قيل إنه يدخل الدين في الرفاه في الترفه والتوسع في أمور الدنيا، يدخل في الجانب المحرم، وقيل يدخله في المكروه، والذي يترجح أنه يدخله في المكروه إذا كان الإنسان قادرا على سداده وتقديمه في المستقبل. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه استدان استسلف من رجل. نعم، هذا سيأتينا. نحن نتكلم عن الأحكام الشرعية، بدأنا بالمحرم، ذكرنا أن الأحكام تعتري الدين. طيب، بالحرام والمكروه ذكرناهما. أي نعم. لكن قد يكون الدين واجبا على الإنسان، كما يكون لإنقاذ نفسه أو أهله أو نفقته الواجبة، فيجب عليه تحمل الدين حينئذ ولو كان غير قادر على السداد. لا، وهو قادر على سداده إلا إذا خاف الهلكة، فحينئذ يجب عليه تحمل الدين ولو كان غير موقن بالسداد، فإنقاذ النفس واجب حينئذ وهو مقدم على غيره. طيب. ومثل ذلك الدين من أجل أداء الزكاة الواجبة أو من أجل الحج الواجب إذا كان مضيق الوقت، فيكون حينئذ واجبا ويكون مسنونا ومندوبا كتحمل الدين في الأمور الأخرى التي يحتاج إليها الإنسان، كما يعفه عن المسألة ونحو ذلك، ويكون مباحا في الدين من أجل التجارة، أن يستدين من أجل التجارة شيء لا يحتاجه هو إليه ولا يحتاج إليه أحد من أهله ولا من جيرانه، ولن يتصدق به، ولكنه يتوسع به في تجارته ويعلم أنه قادر على رده، فهذا جائز، فهذا مباح. هنا. طيب، الحديث شيخنا التي وردت في التشديد في أمر الدين، ألا تنقل معظمه إلى حيز الكراهة على الأقل إلا عند الحاجة؟ يعني يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يستعيذ من المأثم والمغرم فقال له قائل يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، وهو عند البخاري، وحديث صلوا على صاحبكم، كل هذه الحديث التي فيها تشديد في عاقبة الدين على الإنسان، ما تجعل الأصل فيه الكراهة والمنع إلا عند الحاجة؟ لا، بالنسبة لهذه الحديث إنما تدل على أن حقوق الآدميين فيها تضييق، فالحقوق ثلاثة أقسام: حق لله سبحانه وتعالى متمحض، وحق للآدميين، وحق مشترك. والذنوب ثلاثة أقسام أيضا: ذنب لا يغفر وهو الشرك بالله، وذنب لا يترك وهو حقوق العباد، وذنب في المشيئة إن شاء الله عذب به وإن شاء عفا عنه. وقد اجتمعت كلها في قول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فالذنب الذي لا يغفر هو المذكور في قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، والذنب الذي لا يترك وحقوق الآدميين في قوله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، والذنب الذي في المشيئة هو قوله ولا يزنون، إذا كان الزنا ليس فيه حق الآدميين لأنهم الحقوق التي يقع فيها الاشتراك، كمن زنا بأمة رجلنا وامرأته أو نحو ذلك، أو بمكرهة، فذلك كله مشترك بين حق الله وحق الآدميين. والدين من هذا القبيل، فإذا تحمل الإنسان دينا ففيه حق آدميين ولا بد من سداده، لا يمكن أن يضيع هذا الحق، فالآدمي محتاج إلى حقه والله غني عن حقوقه، ولذلك إذا لم يسدده الإنسان في الدنيا سيسدده في الآخرة. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدرون من المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: بل المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا نفدت حسناته ألقي عليه من سيئاتهم ثم ألقي هو في النار. هذه الديون التي تحملها الإنسان ولم يؤدها، لكن أن يتحمل الإنسان الدين وهو قادر على أدائه وسداده ويريد تسديده فيؤديه، هذا أمر مشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي في دين عليه، وتحمل ديونا أخرى في حياته، وتحملها عدد من أصحابه، وكانت ديون الزبير مشهورة لأنها كانت ذات حجم كبير. وقد أوصى ولده عبد الله في سيره إلى البصرة وهو الذي قتل فيه يوم الجمل، أن يستعين بمولاه إذا جاءه أي طالب للدين من الذين، فيقول يا مولى الزبير، فأعانه الله على سداده وقضى دين الزبير كله في 4 سنوات، وبعد ذلك قسم تركته وكانت هائلة، البقية منها أشياء هائلة. محل السؤال مرة أخرى، هذا القدر من التشديد في أمر الدين، ألا يفضي بنا إلى القول بأن على الإنسان ألا يبادر الدين إلا إذا وجد حاجة أو مصلحة؟ ذكرناه أن الدين تعتري أحكام الشرع، حتى في الأصل ألا يذهب الإنسان ليأخذ أموال الناس، بل الأصل الزهادة عما في أيديهم وعدم تعليق الحوائج بهم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن، قال له رجل دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال ارغب فيما عند الله يحبك الله وزهد فيما عند الناس يحبك الناس. وهذا الحديث من الأحاديث الأربعة التي قيل فيها إنها من عمدة الدين، من أصول الدين الأربعة، قد نظمها الحافظ ابن حجر رحمه الله في قوله عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق المشبهات، وازهد، ودع ما ليس يرضي يعنيك، واعمل النبلية. الناس اليوم مثلا توسعوا في شراب التقسيط وهو باب من أبواب الدين، فإذا قلنا بأن الأصل ليس التوسع في الديون، فقد يقال له لا تشتري بالأقساط إلا ما أنت مضطر إليه، لكن الكماليات والأشياء التي يتزيد بها. نعم، هو كذلك الكماليات. تحمل الدين في هذا ذكرنا أنه دائر بين الكراهة والتحريم وأن فيه خلافا، لكن الضروريات والحاجيات تحمل الدين فيها مطلوب. طيب، في المقابل حكم الإقراض شيخنا؟ الإقراض وإيصال الدين إلى الآخرين أفضل من الصدقة. أفضل. نعم، لأنه داخل في التعاون على البر والتقوى، وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ووجه فضله على الصدقة أمران: الأمر الأول أنه لا يطلبه إلا محتاجا إليه، والصدقة يمكن أن يطلبها من ليس محتاجا إليها. الأمر الثاني أنه لا منة فيه، تدفعت إلي دينا وقضيتك. صحيح. فلا تبقى فيه منة بخلاف الصدقة. قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة. نعم، المقصود بذلك أنه يكون كمال وتصدق بهذا المال، وليس المقصود أنه أن القرض مثل نصف أجر الصدقة. المقصود أنه إذا أقرض مرتين، أقرض شخصا مثلا 100,000 ثم أقرض شخصا آخر 100,000، فكأنما تصدق ب100,000، تكتب له هذه جميل. الصدقة، ولكن مع ذلك يبقى أجر القرض أفضل من الأجر. نعم. هذا حديث في إسناد عتبة بن حميد ولا أعرف الحقيقة صحته الآن: دخل رجل الجنة فرأى مكتوبا على بابها الصدقة بعشر أمثالها والقرض ب18. ما أعرفه أنا أيضا الحديث، لكن المهم أن الوجه التضعيف هو ما ذكرناه من تلك الجهة. طيب، هل يقال ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى عبر عن تعامله مع عباده بالقرض، قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. هل يدخل الإقراض في حديث من نفس عن أخيه كربة؟ نعم، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، داخل لا محالة. ألا يقال إن الإقراض أيضا تتناوله الأحكام الخمسة؟ بلى، كل تصرفات المكلفين وأغلبها تتناولها تعتريها هذه الأحكام الخمسة. فإذا كان الإنسان إذا أقرض أدى ذلك إلى حاجته هو وفقره لم يجوز، وأنه سيضطر للآخرين، يكون حينئذ غير مشروع في حقه. وكذلك إذا كان سيجد حسافة في نفسه أو يجد تسلطا على الآخرين وإذلالا لهم بإقراضهم فيكره له. وكذلك إذا كان القرض مما يعاب الإنسان بعدمه ويتعرض لعرضه فيكون حراما عليه أن لا يقرض، فيجب عليه الإقراض حينئذ. وكذلك إذا كان الإقراض لا يضره وينفع أخاه فإمساكه له بخل، والبخل من أمراض القلوب المعيبة، وقد قال الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يكون واجبا عليه حينئذ إذا جاءني مقترض صيانة أعرف حاجته. إيه نعم، وصيانة لعرضه، وأنت لا يضرك بشيء وعندك هذا المال ولا تنتفع به بغير واجبا، وتعلم أنه سيتطرق إليك الألسنة، فيكون صيانة العرض واجبة. بغض النظر عن موضوع صيانة العرض، أحيانا يكون هناك مقترض محتاج وحاجته حقيقية وأنا في ساعة من الأمر لكن لا أريد أن أقرضه، يسعني؟ إيه نعم، يسع كذلك، لكن إذا أدى هذا إلى الطعن في عرضك فيكون حينئذ واجبا عليك. طيب، هناك ولذلك جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه يقول: صون العروض وصون العرض شيئان لا يجمعان على الإنسان في آن، فالعرض إن صين باق بعد صائنه والعرض فان فويح الصائن الفاني، وانظر إلى الأثر المأثور تلفي به ذب عن الأول المفهور بالثاني. ما يكون في هذا قدح في النية أني أقرضه فقط لأجل أن أكف عني الألسنة؟ لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال لما جاء العباس بن مرداس السلمي وأنشد بين يديه أبياته يوم الأوطاس: التي قال فيها: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، وما كنت دون امرئ منهما ومن تضع اليوم لا يرفع، والأبيات المعروفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: اقطع عني لسان هذا الشاعر، فأعطاه لي في نعم في مقابل صيانة العرض. هناك تقسيمات للدين شيخ نريد استعراضها على جهة التعريف فقط. أولا بحسب الزمن تنقسم الدين إلى حالة ومؤجلة. نعم، بالنسبة للحال هو الذي إذا وجده صاحبه أداه مباشرة فهو في الذمة حالا، وهذا يحصل كثيرا في القروض ونحوها غير المؤجلة. وفي مقابله التأجيل، وهو أن يكون ذلك إلى أجل مسمى، وهو الذي ذكر الله في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله وليكتب. فهذا الدين المؤجل. طيب حسب جهة الدفع، أنا أحيانا قد أدفع المال للمقترض مباشرة، وقد أدفع المال لجهة لها عليها استحقاق كرسوم أو نحوها، فهذا دين وهذا دين؟ لا، هو نفس القضية، هي سداد للدين لكن بتحويل بالحوالة، والحوالة فيها ثلاثة أركان. أولا المحيل، وهو الدائن الأصلي. طيب. والمحال عليه، وهو المدين الأصلي بحسب اصطلاحنا. نعم. والمدين هو الذي يسمى المحال، محال عليه أقصد. أيوة. والدائن الثاني الذي هو الطارئ. نعم. هو المحال، وشرطها رضا المحيل والمحال فقط، لا رضا المحال عليه. لكن هذا النوع من الدين ما يسمى دينا حكميا، كأني وجدت بعض الفقهاء يطلقون هذه التسمية، ما أدري رأيكم فيها، أن إذا أنا أعطيته المال مباشرة فهذا دين حقيقي، وإذا أعطيت المال سددت به رسوما أو قضيت به مصلحة أو اشتريت له به بيتا لم أسلمه المال، أن هذا يسمى دينا حكميا. لا، ما هو دين حكمي، لا فرق بين الأمرين، هما بمعنى. نعم. طيب، انتقل شيخ إلى المحور الثاني، محور توثيق الدين، ثم بعده سننتقل إلى استيفاء الديون وكيف تكون، ثم إلى قاعدة كل قرض جرى نفعا فهو ربا، ثم إلى بعض الأسئلة المتعلقة بصور الدين، ثم للصور الحديثة حتى يكون كلامنا. بالنسبة للدين، الدين أوسع من هذا لأنه يشمل أيضا زكاة الديون، سيأتي، وهذه فيها إشكالات كبيرة، وبيع الديون، وهذه فيها المقاصة مثلا 108 صور. هذه ستكون إن شاء الله في المحور الرابع الذي هو مسائل في الدين، سنأخذ منها ما تيسر. لكن ودي نبدأ بمسألة توثيق الدين، هل توثيق الدين واجب؟ أي شيء يؤدي إلى النزاع والصراع بين الناس فبابه مسدود شرعا، ولذلك قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذا على الوجوب أو الاستحباب؟ فيه خلاف، بالنسبة للظاهرية يرون أنه على الوجوب. طيب. وبالنسبة للجمهور يرون أنه على الاستحباب، لأنه أتى ببديل عنه، فقال: وإن كنتم على سفر ولم تهدوا كاتبا فرهان مقبوضة، جعل الرهن بديلا. فإن أمن بعضكم بعض. نعم. والتوثيق يدخل فيه عقود توثق، فالعقود ثلاثة أقسام: عقود معاوضات، وعقود تبرعات، وعقود توثقات. فعقود توثق منها الرهن، ومنها الضمان، ومنها الكفالة، فكلها متعلقة بالديون. عقود توثقات الثلاثة كلها متعلقة بالديون. طيب. بتوثيق الديون. هناك حديث صححه الألباني في صحيح الجامع وضعفه، والذهبي قال عنه: هذا الحديث مع نكارته إلا إن إسناده نظيف. الحديث يقول: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد، ورجل آتى سفيها ماله. الشاهد في قوله فلم يشهد، كيف ترون في هذا الحديث مع نظافة إسناده ونكارته؟ نعم، هو منكر، لأن هؤلاء ليسوا من المذنبين الكبار الذين يستحقون العقوبة، وهذا وجه النكارة. فالرجل صبر على سوء خلق امرأته ينبغي أن يكون مثابا. إذن يضعف الحديث من جهة المتن. نعم. ولا يقال بصحته. لا. وإن كان إسناده نظيفا. نعم. إذن لا شاهد لنا فيه، لأنك استدل به بعضهم على الوجوب. لا. طيب شيخنا، سنستعرض بعض صور التوثيق ونعلق عليها بشكل سريع. الكتابة. نعم، الكتابة أمر الله بها في أمر إرشاد في سورة البقرة، في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والدليل على أن الأمر إرشاد أنه أتى بدليل عنها، فقال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكتب الديون التي عليه، وكذلك عدد من أصحابه. هل هذه الكتابة تكفي فيها كتابة اليد المجردة؟ هل المقصود الكتابة للتذكر أو الكتابة لإثبات الحق؟ لا، الكتابة لإثبات الحق، ولذلك قال وليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملي هو فليملي وليه بالعدل، وهذا كله يقتضي توثقا. ما الذي يثبت به في المحكمة الحكم؟ مجرد الكتابة والتوقيع؟ أو يستلزم إجراء قانونيا؟ أو يجب أن يكون في كتابة العدل مثلا؟ بالنسبة الكتابة هي من البينات، لكن تعتريها شكوك، فإذا أقر الإنسان أن هذا الخط خطه وأن هذا التوقيع توقيعه لزمه ما فيه. وإن أنكر أو رأى أنه مزور عليه، فحينئذ تحقق المحكمة الأمر. طيب، في مقابل ذلك أن يكتب الإنسان لنفسه تذكيرا ما عليه من الحقوق والديون، ما حكم هذا؟ هذه من السنن المؤكدة، لأنها تدخل في كتابة الوصايا. وفي حديث ابن عمر: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وثلاثا إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. والذي عليه الديون ونحو ذلك أولى ما يوصي به قضاء ديونه. طيب، الوسيلة الثانية للتوثيق وهي الإشهاد. كذلك أمر الله بها في سورة البقرة في قوله: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة. فهذه الآية فيها إرشاد إلى الاستشهاد، وفيها إرشاد أيضا إلى جمع الكتابة مع الاستشهاد توثقا. إذن القدر المجزئ شاهدان؟ نعم، القدر المجزئ من الشهود. نعم، النصاب والبينة شاهدان أو شاهد وامرأتان، فهذا أقل ما يجزئ. من كان دون البلوغ؟ لا، الشهادة لا بد فيها من شروط الشهادة، وشروطها أن يكون اللسان عدلا، وهو البالغ المسلم الرشيد الذي ليس فاسقا ولا. شهادة الكافر لا تجزئ؟ لا، بالنسبة للكافر لا تجزئ إلا عند الحنفية الكفار يشهد بعضهم على بعض، وعند الحنابلة يشهد الكافر على الوصية في السفر إذا لم يكن مسلم. في المعاملات التجارية الدولية يصعب تحقيق مثل هذا؟ بلى، يمكن الاستشهاد المسلمين، لأن وسائل الاتصال سهلة، ومن النادر أن تكون في بلد لا يمكن أن يكون بينك وبين مسلم تواصل فيه. طيب، الوسيلة الرابعة الرهن. نعم، بالنسبة للرهان هي وسيلة بعد الكتابة والإشهاد، وقد أثبتها الله في سورة البقرة في قوله: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. لكن هذا القيد، وهو إن كنتم على سفر، ليس لازما، فهو من مما جرى مجرى الغالب في مفهوم المخالفة، فلا يعتبر. ولذلك يجوز الرهن في الحضر والسفر. والرهن ما حقيقته شيخ؟ حقيقته أن يدفع الإنسان مالا إلى الدائن لا يملكه الدائن، ويبقى تحت يده حتى يرد إليه ماله فيرد إليه المرهون. وقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن. الرهن لا يغلق، لا يتملكه الدائن، لا ينقطع عن صاحبه. نعم، لا يتملكه الدائن. طيب، لذلك قال الله: مقبوضة. إذا حل أجل الدين ولم يستوفى، فهل يحق للمرتهن أن يتصرف في الرهن دون إذن الراهن؟ لا، إلا إذا شرط ذلك في العقد أصلا. إذا اشترط فله ذلك. إذا اشترط في العقد أصلا، نعم. وإذا لم يشترط كيف سيدفع؟ إذا لم يشترط يرفع إلى المحكمة، والمحكمة تبيع الرهن وتقضيه من ثمنه. المحكمة التي تبيع. إيه نعم، القاضي هو الذي يبيع. طيب، إذا مات المدين الراهن، فهل المرتهن الذي هو يمسك الرهن الآن هو أولى بثمنه أو يشرك فيه بقية الغرماء؟ لا، هو أولى، لأن الحق الذي يترتب على مال الميت بعد موته خمسة حقوق: مؤن تجهيزه بالمعروف. طيب. تكفين والقبر والحمل وغير ذلك. ثم حق تعلق بعين كالمرهون وعبد جنى. له أولوية. له أولوية. ثم بقية ديونه، ثم وصاياه، ثم ما بقي لوارثه، وهو الحق الخامس. القول بأنه ينبغي أن يشركه في بقية الغرماء لأنهم مثله في الدين. لا، لكن هو حقه موثق بالرهن، وقد احتاط لنفسه وهم لم يحتاطوا. طيب، إذا تلف الرهن في يد المرتهن. إذا تلف الرهن أمانة، هو داخل في الأمانات، لأن الله قال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، فيدخل في ذلك أمانة الرهن. فحينئذ يكون ضمانه ضمان المؤتمن، وهو يضمن مع التفريط. إذا فرط في المرهون لديه ضمنه، وإن لم يفرط فهلك بسماوي أو نحو ذلك فلا ضمان. شأن الوديعة والأمانة. نعم. البعض يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم الذي تفضلتم به الآن: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. فقال هذا دليل على أن صاحب الرهن هو الذي يتحمل. لا، لكن عليه غرمه هنا المقصود به أن الأمانات كلها غرمها إذا فرط فيها الإنسان. نعم، لكن الحديث عام. نعم، لكن هذا هو المقصود به لأنه داخل في الأمانة، وقد صرح الله بذلك في آية سورة البقرة كما بينا. ومن المعقول إذا كان الرهن مثلا فرسا أو سيارة ووقف الإنسان فيه لم يفرط فيها وأغلق عليها مكانا فمات مثلا حرزا، لا، فاشتعلت احترقت أو وقعت عليها صاعقة أو ماتت الفرس أو نحو ذلك، فهذا النوع من الأمور التي هي مثل الودائع تماما. الطحاوي روى عن عطاء بن أبي رباح أن رجلا ارتهن فرسا فمات الفرس في يد المرتهن، فقال صلى الله عليه وسلم: سقط حقك. فهذا الذي أرسله عطاء صحة، معناه أنه سقط حقه، كان ذهب كأنك ضمنته. الحديث كما تعلم المراسيل عطاء من مراسيل أواسط التابعين، ولذلك لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يروى مرفوعا. وأيضا سقوط الحق هنا إما أن يكون هو قد فرط، يحمل على أنه فرط، إذا ثبت يحمل على أنه فرط، فيكون حينئذ في ذمته قيمة الفرس وهي مقابل الدين. أو يقال أنه ذهب حقك في هذا الرهن وليس في الدين نفسه، فلا يمكن تخريجه على هذا؟ نعم، يمكن. طيب، نأخذ اتصالا شيخنا ثم نكمل. نعم. بعد إذنك. أخي أحمد، فضل، من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام، السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ محمد؟ سلمك الله، حياكم الله، تفضل. عندي ثلاث أسئلة يا شيخ. الأول: كيف أتدرب على الإخلاص وأتجنب الرياء؟ طيب. أما السؤال الثاني: أنا شاب يعني في مختبر العمر، فكيف أتخلص من الشهوة؟ طيب، الغريزة. السؤال الثالث: كيف أبدأ بطلب في طلب العلم بعد حفظ القرآن؟ وجزاك الله خير. بارك الله فيك ووفقك. الإخلاص. نعم، بالنسبة للإخلاص، طريقة تدرب الإنسان عليه أولا معرفته لله، أن يعرف أن الله وحده هو الذي يستحق أن يخاف، وهو الذي يستحق أن يرجى، وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، وأن من دون الله جميعا لا يملكون لأحد نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، وحينئذ سيبتغي وجه الله ولن يبتغي أوجه المخلوقين، لأنه يعلم أنهم لا يملكون له شيئا ولا يملكونه لأنفسهم فضلا عمن سواهم. ويحتاج ذلك فعلا إلى ترسيخ، وترسيخه إنما يكون بالإقبال على الله وإحسان معاملته وتذوق طعم عبادته والازدياد من الطاعات، فالطاعات هي التي تزيد الإيمان، وكلما ازداد الإنسان طاعة لله سبحانه وتعالى تقوى إخلاصه له. وبالنسبة للموضوع الثاني فيما يتعلق بالتخلص من الشهوة، نصح فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيحة فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، وإلا فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فإذا استطاع الإنسان أن يتزوج فبها ونعمة، وإن لم يستطع فعليه بالصوم. وكذلك تذكر أنه معه الله سبحانه وتعالى وملائكته، وأنه لا يخلو بنفسه، وأنه دائما يكتب عليه عمله، فتذكره لذلك وللرقابة الدائمة يجعله يخاف الله ويخشاه. طيب، بالنسبة لطالب، بالنسبة لطالب، تعلنوا لنا أن نجعله في الحلقات المختصة، وإذا عندكم شيء. طيب، الآن تفضلوا. طيب، بالنسبة لطلب العلم، لا بد أن يبدأ فيه الإنسان بالإخلاص كما ذكرت والنية الصادقة، ثم بعد ذلك يبحث عن الأسباب والبرامج، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله في حلقات المختصة. أخي أبا علي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. أولا نحبكم في الله شيخنا، أيضا نحبكم في الله أستاذ عادل. أحبك الله. الله يحفظكم. سؤالنا شيخ بالنسبة لبيع التقسيط اللي تعرفه دكتور عادل بطايق سوا. التقسيط؟ حكم الاستفادة منها، بيع التقسيط هذا شيخنا اللي في تورق. طيب، حكم الاستفادة منها وحكم المتاجرة فيها شيخنا. السؤال الثاني بارك الله فيكم، بالنسبه لتكفير المعين قبل ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، هل هو لاحاد المسلمين ام انه مختص للعلماء؟ بارك الله فيكم. طيب تسمح لي بس بالنسبه لبطاقات سوى للتجار فيها تقصد؟ اي نعم. ودفع مبالغ لبعض من يشتغل فيها ثم تعود الارباح اسبوعيا او شهريا؟ اي نعم على هذه الطريقه. طيب بارك الله فيك. هذه بطاقات سوى شيخنا مرت فتره الناس تتجر تاخذ منك راس مال وتقول انها تبيع بطاقات سوى هذه بطاقات تزويد تلتزم لك كل اسبوع او شهر بنسبه من الربح غالبا تكون عاليه. بالنسبه لضمان الربح او ضمان راس المال في هذا النوع من التجاره لا يجوز، فالانسان لا يدري هل يربح او يخسر ولا يستطيع ان يضمن ذلك. لكن اذا اخذ مضاربه مالا من انسان فاشترى به البطاقات وباعها فإنهما يشتركان في الربح على قدر ما اتفق عليه. الناس يرتابون أحيانا لأن حجم الأرباح ضخم بالنسبة لتجارة يعني لا يظن أن فيها هذه النسب، ولا هذه الأشياء لا يلتفت إليها؟ هي القضية قضية قبل ذلك ضمان الربح. فليس لك أن تضمن ربحا وأنت لا تدري هل تربح أو تخسر. طيب وعدم معرفتك بحقيقة التجارة أو أمانة القائم عليها أو؟ نعم هذا أيضا مؤثر، فالمال أمانة لديك وليس ملكا لك، فلذلك لا يمكن أن تجعله في يد سفيه أو في يد من يمكن أن يتجر به بحرام. وقد قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فإذا علمت أمانته فليس في التجارة نفسها إشكال؟ لا، في التجارة. البطاقات أو في غيرها لا، يبقى طريقة. طيب. العقد، طريقة العقد ما هي؟ هو ذكر التورق، والتورق محل خلاف بين أهل العلم. سيأتينا. نعم سيأتي التورق. طيب. سيأتي تفصيلا بحوله تعالى. تكفير غير المعين هل هو لأحد؟ تكفير المعين بالنسبة للتكفير المعين ليس لكل أحد من الناس، ليس لأحد المسلمين، بل المرجع فيه إلى أهل العلم الراسخين، فهم الذين يستطيعون أن يثبتوا أن فلانا من الناس قد ارتكب ما يكفر به. وأما إلزام مقتضى ذلك فهو إلى القضاة فقط، فهو حكم قضائي ولا يمكن أن يتعلق عليه أي ترتيب، لا بقتله ولا بفراق زوجته منه ولا بغير ذلك، إلا بحكم قضائي فقط. طيب معنا ايضا الاخ عبد الله، تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله. نحب الشيخ محمد في الله. احبك الله. اذا مات الشخص عليه دين يعني ما استطاع ان يوفي فهل عليه اثم؟ السؤال الاول. تفضل. الثاني. السؤال الثاني، هل يوجد رافضه في موريتانيا ومتى دخل التشيع في موريتانيا؟ بارك الله فيك، شكرا. بارك الله فيك. بالنسبة للدين إذا تحمله الإنسان وهو قادر على سداده عازم عليه فمات فإنه لا إثم عليه في ذلك، وإذا تحمله وهو لا يدري هل يسدده أم لا، أو تحمله وهو غير عازم على سداده فمات فهو آثم. ويحمل على هذا حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما حديث علي والآخر حديث أبي قتادة. فقد جاء بجنازة وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء بميت فتقدم ليصلي عليه سأل هل عليه من دين، فالرجل الأول قيل عليه ديناران فتأخر وقال صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله، فتقدم فصلى عليه، فكان بعد ذلك إذا أتى أبو قتادة يسأله هل قضى دين صاحبه حتى أخبره أنه قضاه فقال الآن بردت جلدة صاحبكم. والثاني عن علي رضي الله عنه أنه تحمل الدين الذي على الميت فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في أول عهده، لكن في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم افترض الله عليه قضاء دين الميت المعسر من المسلمين، وذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ولذلك ثبت عنه أنه قال من مات وعليه دين فعلي وإلي، ومن مات وله مال أو ضياع فإلى وارثه. فوجب على النبي صلى الله عليه وسلم قضاء دين الميت المعسر من المسلمين. اللهم صل وسلم عليه. طيب النقطة الأخرى من وسائل التوثيق أيضا الضمان شيخنا. هو سأل عن وجود سأل عن الرافضة في موريتانيا. أحسن. موريتانيا ما كان فيها رافضة في تاريخها كله منذ دخلها الإسلام على يد عقبة بن نافع الفهري رضي الله عنه سنة 66 من الهجرة إلى هذا الوقت الذي نحن فيه. واليوم نسمع بعض الأشخاص الذين يذكر أنهم تشيعوا أو يزعمون ذلك، ما أدري هل هم مقتنعون بذلك أو فعلوه مصلحة وطلبا للمال من الجهات التي تدعم المتشيعين. لكن عددهم قليل أو قليل؟ طبعا شخصان المعروف فقط. نعم. طيب الضمان شيخنا. بالنسبة للضمان هو كذلك عقد من عقود التوثق، وهو شغل ذمتين بالدين، وحينئذ إما أن يكون على الترتيب أو أن يكون على التخيير. فالترتيب معناه أن يكون الدائن يقول أنا إذا حل الحق فسأطلب منك السداد ولن أرجع إلى الدائن إلى المدين المباشر، فأنت الضامن عنه. والثاني على التخيير، أيهما شاء اتبعه. وهذا بحسب العقد الدين. هذا بحسب العقد، بحسب ما يتفق عليه بالعقد. بس نوضح صورة الضمان الآن مرة أخرى. الضمان أن يأتي إنسان يريد دينا لدى آخر، طيب، وليس بينهما ثقة كافية، فيطلب منه أن يأتي بضامن وهو الكفيل أو الحميل أو الضامن أو الضمين، له أسماء كثيرة في اللغة، طيب، فيتحمل معه هذا الدين. الدين. نعم، فهذا الكفيل ضامن، إذا عجز هو عن السداد أو لم يسدد في الوقت المطلوب أنه هو سيسدد الدين كاملا، وحينئذ ينقسم الضمان إلى قسمين، إما بتعيين وإما بتخيير. تعيين معناه أن يكون أولا تتبع صاحب الدين، فإن قضاك دينك فبرئت ذمتنا معا، وإن لم يقضك فتعود إلي وأنا أقضيك عنه. والتخيير أنت مخير في من اتبعت منا، شئت اتبعت ذمتي وإن شئت اتبعت ذمته هو. طيب، في هذا هناك عدة صور أخرى أيضا وجدتها في كلام الفقهاء. صورة تقول ينتقل الدين إلى ذمة الضامن وتبرأ ذمة المضمون عنه، هل هذا له وجه؟ لا، هو لا تبرأ ذمته لأنه هو متحمل عنه الدين، إلا إذا كان أبرأه فأعطاه هذا الدين. طيب، يثبت للمضمون له حق مطالبة الضامن بالدين بدين واجب على المضمون عنه لا عليه، يعني ذمة الضامن لا يتعلق بها شيء، وإنما يتعلق به فقط أن يستخرج الدين من المضمون عنه، وإلا ذمته بريئة. لا، هذا نوع آخر يسمى الكفالة، وهو عقد مستقل غير الضمان. غير الضمان. أن يثبت الضمان المقصود به ضمان الغرم، لكن مثلا في المذهب المالكي يجمعونهما معا، فكلاهما يسمى ضمانا، الكفالة والضمان. الكفالة والضمان. نعم. القول أن الدين يثبت في ذمة الضامن بمثل ثبوته في ذمة المضمون بدرجة واحدة. نعم، هذا هو، هذا هو الراجح، لأنه قوى ذمته بذمته لتحصل الثقة. بعضهم يفصل يقول إذا أمكن الأخذ من المضمون عنه فلا يتعلق بذمة الضامن شيء، وإذا عجز عن الأخذ من المضمون عنه تعلق الأمر بذمة الضامن. هذا إنما يحتاج إليه عند موت الضامن مثلا. لا، في غير الموت، حتى في الحياة. في الحياة لا، في الحياة من المعلوم أن أنه إذا اتفق في العقد على أني لن أرجع إلى الدائن المدين وإنما سأرجع إليك مباشرة، فهذا إذا اشترطوا في المؤمنون على شروطه. نعم، أيا كان الشرط. لكن في حال عدم الاشتراط، حال عدم الاشتراط يبقى على التخير، شاء اتبع المدين وإن شاء اتبع الضامن. وله مثلا أن يحاكم الضامن ويطالبه ويجزره في المحاكم ويترك المضمون طبعا وهو موجود حاضر. نعم، لأنه له الحق، له الخيار في من شاء منهما. لأن الناس يشتكون الآن من شركات السيارات مثلا، أنك عندما تأخذ بالتقسيط وتأتي بكفيل قبل أن يخرج الإيجار المنتهي بالتمليك، الشركات تتمسك بهذا الكفيل وتحاكمه وتجري وراءه وتترك صاحب السيارة موجود تعرف مكانه وتعرف. نعم، لأن لها الخيار في من شاء منهما. نعم. طيب، الكفالة الشخصية التي أشرتم إليها قبل. نعم، الكفالة عقد آخر وهو الثالث من عقود التوثقات، وهي أن يضمن هذا الإنسان، يضمن إحضاره، ولو أحضره جنازة على نعش فذلك مجزئ، لكنه لا يتحمل عنه دينا. لا يتحمل دينا. لا، يتضمن، هو يضمن إحضاره فقط. فقط. نعم. وإذا مات الكفيل، حينئذ خسر صاحب الدين. نعم. وإذا مات المكفول، إذا مات المكفول وأحضره، مات ودفن، برئ ذمته. لا لا، لا تبرأ ذمته إلا بتسديد الدين عنه حينئذ. عجيب. لأنه تنتقل إليه الكفالة لأنه لم يحضره. وإذا أحضره جنازة سقطت عنه. إذا أحضره جنازة سقطت عنه. هذا من حيث العقل كيف، ماذا سيستفيد؟ أنا ما ضمنت لك إلا إحضار فلان. بلى، لكن إذا مات إذن خلاص مات، سواء أحضرت جنازته أو ما أحضرته. لا، لكن إذا أحضرت جنازته أنت يمكن أن تمنعه من الدفن حتى يقضيك أهله أو تقضى من بيت المال، وعلى الأقل أنت لديك شيء تتمسك به. وإذا أوقفت الدائن على قبره؟ لا لا، يكفي ذلك، هذا لا فائدة به. طيب، هذا كان معروفا في الجاهلية، وفيه يقول في الأبيات التي ذكر الأصمعي: إذا حل دين اليحصبي فقل له تزود بزاد واستعين بدليلي، سيصبح فوقي أقتم الريش واقعا بقالي قلاء من وراء دبيلي. إذا قصر الكفيل كفالته على البدن واشترط البراءة من المال، هل لابد له من هذا الشرط حتى هذا هو اصلا معنى الكفاله. نعم. هذا هو معنى الكفاله، هي يسمى ضمان الوجه، انني اضمن لك هذا الشخص بوجهه. نعم. فاذا التزم بالمال صار ضمانا. اي نعم. طيب، وهي تنتقل الى ضمان عند موته ودفنه دون احضاره. نعم. طيب هكذا شيخ ننتهي من موضوع التوثيق ويبقى مسألة استيفاء الدين وطلاقه. لا، التوثيق يبقى فيه كثير من الامور الجديده، مثلا التوثيق الضمان البنكي. اي نعم، الضمان البنكي وغيره. سياتي في الصور الجديده ان شاء الله شيخنا. طيب، وانا الاخوه بس نبهوني على انتهاء الوقت، استاذنكم ان نقف عند هذا الحد ونكمل ان شاء الله لاحقا. يا اخوه الاخوات، شكرا لمتابعتكم، نلقاكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا واخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسم وجه الحياه وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم.